فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. قال رحمه الله: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. هذا الباب يشتمل على مسألتين: الرخصة في العرايا، والثانية بيع الأصول والثمار. فما المراد بهما؟ الرخصة في العرايا، الرخصة في اللغة هي السهولة والتيسير، وأما في الشرع فهي ما جاء من الأحكام على خلاف الأصل. فمثلا الأصل إتمام الصلاة 4 ركعات، في السفر يجوز قصرها إلى ركعتين، هذا رخصة. إتمام الصلاة 4 هذا عزيمة على الأصل، وقصرها إلى ركعتين بعذر السفر هذه رخصة، رخص الله بها وسهل بها على عباده. وقس على ذلك، العزيمة ما جاء على الأصل، والرخصة ما جاء على خلاف الأصل من الأحكام الشرعية. والعرايا جمع عرية، سبق أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر لعدم التساوي أو للجهل بالتساوي خوفا من الربا، ولكن الرسول رخص في العرايا فاستثناها من بيع الرطب بالتمر. فمنع بيع الرطب بالتمر هذا على الأصل عزيمة، وبيع العرايا هذا رخصة لأنه جاء على خلاف الأصل. والعرايا معناها لها معنيان، المعنى الأول وهو المقصود هنا أن يكون إنسان عنده تمر ويجي وقت الرطب، وما عنده نقود يشتري رطب يتمتع مع الناس بأكل الرطب، هل يبقى على أكل التمر اليابس والناس يأكلون رطبا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رخص له أن يشتري الرطب بالتمر خرصا، هذه مستثنات، رخص له أن يشتري الرطب بالتمر على رؤوس النخل، الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا، لأجل أن يتمتع مع الناس بأكل الرطب، لا يكون محروما من بينهم من الرطب. فيقول هذه النخلة لو جفت تساوي مثلا 60 كيلو، فيشتريها ب60 كيلو جافة، 60 كيلو يكيلها له ويعطيه إياها جافة، ويستمتع بالرطب مؤقتا، يعني ما هو بجميع، على شوي شوي يأخذ منه يأكل يأخذ إلى أن ينفد على رأس النخلة. هذه رخصة من الله عز وجل للتوسعة على عباده، ما يحرم بعضهم من الرطب، وليس له حيلة إلى شرائه إلا بهذه الطريقة، والله رخص له بذلك، لكن في حدود 5 أوسق، يعني 300 صاع في الصاع النبوي فأقل، لأن هذا يكفي، 5 أوسق تكفي في الأكل. هذا نوع من العرايا. والنوع الثاني أن يعير الشخص نخلته، يعيره نخلة من نخله ومن حائطه، ثم يتضرر بدخول المعار إلى نخله ومكانه تضرر، فيشتري ثمر هذه النخلة على رأسها، يشتري بخرصه تمرا، يقول له خذ هذا التمر ولا تجي، خلاص، لأجل دفع الضرر عن صاحب البستان. ففي هذه الحالة الضرر على البائع، في الحالة الأولى الضرر على المشتري، وكلاهما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الأصول، بيع الأصول، فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والثمار جمع ثمرة، وهو ما يكون على الشجر من نخيل أو أعناب أو غير ذلك. هذا الثمر متى يجوز بيعه على الشجر؟ والأصول المراد بها الأراضي والأشجار والبيوت، هذه الأصول، فإذا باعها دخل فيها كل ما يتبعها من الأبواب والحيطان، وكله يدخل باسم الدار، والطرقات كله يدخل، ما هي بادي دار، لكن يدخل في اسم الدار، يدخل في اسم الدار بالأصل، يتبع الأصل. باع الشجرة يتبعها ثمرها، يتبعها ثمرها، الشجرة أصل والثمرة فرع، يتبعها ثمرها. باع الأرض يتبعها مرافقها كلها، من سيول ومن طرقات ومن حدود. نعم. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. رخص في العرايا لما نهى عن بيع الرطب بالتمر، لأنه لا يضمن التساوي بينهما فيدخل بالربا، استثنى العرايا ورخص فيها لأجل التسهيل على الناس، عرفنا معنى العرايا. نعم. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، هذا تفسيرها، رخص في العرايا. ها؟ نعم. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت، هذا تفسيرها، يأخذها، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، يشترون الرطب على النخلة بعذوقها ثم يتمتعون به شيئا فشيئا بخرصه من التمر، هذا منهي عنه في الأصل، لكن لأجل حاجة الناس رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، متفق عليه. هذا بيان مقدار العرية، التمر الذي يشترى به الرطب، مقدار التمر الذي يشترى به الرطب على رؤوس النخل أنه في حدود خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي، فيكون المجموع 300 صاع تقريبا أو دون، لأنه شك من الراوي هل قال خمسة أوسق أو قال فيما دون خمسة أوسق، على كل حال كونه دون خمسة أوسق أحوط، يعني دون 300 صاع بالصاع النبوي الذي مقداره الآن بالكيلو 3 كيلوات تقريبا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. انتهينا من العرايا، بيع الأصول والثمار هذا له درس قادم إن شاء الله، ولكن كتاب الذي بعد 3 الأصول هو القواعد الأربع، هو القواعد الأربع إن شاء الله. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.